الله يجزيكم الخير شيخنا. أنا السؤال الثاني كنت مخططا له شيئا ولكني غيرت الآن، ولكني غيرت بسؤال آخر. الله يحفظكم. هو كذلك إن شاء الله بعد ما سمعنا كلمات الخير هذه التي نرجو أن تكون مفتاح خير، وأن يجعلكم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. الله يحفظكم شيخنا. أقول قبل قليل أنا قلت كلمة من ضمن الكلام اللي قلته، قلت أخونا الخاطب يريد البنت ويريد قربكم ويريد كذا، لكن طالما أنتم مصرون فنحن لا نستطيع أن نزوجه رغم الأنوث، والأمر أمركم، لكن لي طلب. أنا قلت له لي طلب، وهذا الطلب هو أن تتأنوا يومين أو ثلاث وتهدئوا الوضع في البيت والأمور تستكين وتستريح نفسيا، ثم بعد ذلك بعد هذين اليومين أو الثلاث قلت لم يتغير شيء ونحن نريد الطلاق فهذا لكم. هذا كما قيل وافق شن طبقة وافقه فعانقه. لعلك تتذكر أنني أوصيت الوالدة والبنت بالتأنيك. صحيح. أنا الشيء اللي يعني هذا فقط من باب التأكيد حتى يعني ترتسم الكلمات واقعا حيا في أذهان السامعين جميعا. ونضيف إلى ذلك الآن شيئا آخر، وهو وصيتنا لوالد البنت وهو أخ حبيب جزاه الله خيرا أن يسمع هذا الشريط لأهل بيته جميعا. الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيرا. وإذا جد جديد نحن إن شاء الله نخبركم، ولن يكون إلا ما يريد الله من خير للجميع. أنا معكم على الحق إن شاء الله. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومستوته. مساك الله بالخير يا شيخنا. مساك الله بالخير والبركة. طمنا عن صحتك يا شيخي. ما يحفظك، كيف حالك؟ الله يحفظك. والله يا شيخنا بالنا عندك. من أمتكي؟ من المحل يا شيخنا. كأنه صوت بعيد. والله شيخنا طبعا أنا أتكلم على السماعة الخارجية. الله يحفظك وبارك فيك، وربنا يزيدك دقة بالعلم والإخلاص والتقوى. اللهم آمين. رجي خير. الله يحفظك يا شيخي. كيف حالك؟ كيف عيالك؟ والله كلهم بخير ويسلموا عليك طيبين من فضل الله. أنت إن شاء الله يديك منا. والله يا شيخ من فضل دعائكم يا شيخنا. الله يحفظك الله يسلمك. الله يحفظ لنا إياك ويبارك فيك يا شيخنا. لو سهلا مرحبا يا شيخي. نعم. في سؤال، أحد الإخوة كان في السعودية وهم سبقونا بيوم كما لا يخفى عليكم. نعم. عليه أن يتم معنا في هذا البلد. هذا يختلف بارك الله فيك باختلاف تمام الشهر هنا. نعم. فإن صاموا هنا 29 يكون هو صام 30. نعم. لكن إن صاموا هنا 30 ما بيصير هو يصوم 30. نعم. لأنه بيكون صار صائما 31. نعم. وهذا لا أصل له في الشرع. والمقصود أنه في الحالة الثانية هو يبقى مفطر بينه وبين نفسه. نعم. لكن لا يعلن ذلك بين الناس. نعم يا شيخ. ويوم بعيده بعيد معهم. أي نعم. هذا هو الجواب. الله يحفظك. أما الشيء الأخير شيخنا الله يحفظ لنا إياكم وبارك فيك، يوم الخميس إن شاء الله القادم عندي في البيت. على كل حال لسه في أيام عديدة ونحن معكم إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله دائما يا شيخنا. الله شيخنا سؤال أخير بعد إذنكم، بجوز إحنا نصوم إذا في عندنا يعني أيام ماضية، يعني أعني شيخنا في ذلك إنه واحد عليه قضاء فجاءت أيام الاثنين والخميس أن يصوم نيتين، الأولى القضاء والثانية لأجل طبعا سنة الاثنين أو الخميس. طبعا يجوز وأفضل النية واحدة. أي نعم، الله يحفظك يا شيخنا. هل من خدمة يا شيخي؟ أبتك وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندنا أخت إلنا موجودة عندي في المحل، فيعني الحقيقة أعانها الله، لها ابن يا شيخنا. هذا الولد مضى من عمره ما يعادل 27 عام. إيه. وهذا الشاب اشتغل بالتجارة، في نهاية السؤال يا شيخنا انكسر هذا الولد. الله أكبر. لكن قبل أن يهرب من هذه البلد على كثرة الديون اللي عليه ما تتجاوز تقريبا 50-60 ألف دينار. لطيف. فالمهم ناول أخوه الأصغر منه وهو الشاب ملتزم إن شاء الله، ناول مبلغ ما يعادل 2400 دينار. أيوة. طبعا هؤلاء الجماعة هم من ضحايا هدام من الكويت جاءوا. أيوة. فأهله بعيشوا 10 في البيت، فلما تناول الأخ الكبير اللي هو المكسور 2400 دينار قال له بتشتري سيارة بكم وبتشتغل تطعم أهلك وأنا ذاهب. أيوة. أي نعم. فالمهم يعني الآن بيسألوا عن 2400 دينار. ما بيعرفهم شو مصادرهم، هل هي مصادرهم حلال حرام، ما بيعرفوا مبدئيا عدا عن انه موجود عليه ديون. الغائب هذا. نعم الغائب عليه ديون، هرب وترك 2400 دينار مع الأهل حتى يعمل فيهم أخوه الأصغر منه. نعم. فهون شيخنا بيسألوا هل نتصرف 2400 دينار هذولا ونشتري فيهم شغلة نقتات فيها ولا ايش نعمل؟ وهذه القصة قديمة ولا حديثة؟ متى إلها؟ جديد؟ صار لها 10 أيام يا شيخنا. أيام؟ نعم. طيب هو كان يشتغل في ماذا؟ في المواد التموينية. في عليه ذمم كثيرة؟ نعم يا شيخنا، لعدة تجار، لعدة شركات ما يعادل 60 ألف دينار. وهل هؤلاء الدائنون يسألون عنه ويلاحقونه عندهم؟ نعم يا شيخنا هذا يفعلون عندهم، عند الأخت اللي عندك وعند أخوه. نعم يا شيخنا يلاحقونهم ويتابعون دائما تتبع وجود الشاب الهارب. طبعا هو خرج من البلد يعني. لا بلا. قضي المال الذي أعطاه الأخ الهارب لأخيه القبل باقي هنا، هذا المال يبدو أنه ليس ماله. طبعا يا شيخنا على كثرة ما عليه من ديون. هذا هو. نعم يا شيخنا. الطريق إذا كان ممكنا أن يبرئوا ذمته بالنسبة لأقل هؤلاء حقا عليه هي المال الذي تركه لأخيه. نعم يا شيخنا، يعني أقل واحد من هؤلاء الدائنين. أيوة. يسدد المبلغ هذا عنه. أي نعم، إذا كان لا يترتب عليهم مؤاخذة قانونية. إذا كان لا يترتب عليهم مؤاخذة قانونية. أيوة. كيف يعني يا شيخنا؟ معنى أنه خلينا نفترض زيد من التجار له على ذلك الأخ الصار المبلغ اللي تركه لأخوه. نعم يا شيخنا. لما بدهم يوفوله المال هذا يفتح لهم باب بالنسبة للدائنين الآخرين ويرفعوا عليهم قضية مثلا. نعم يا شيخنا فعلا رفعوا يا شيخنا قضايا عليهم على الأخ الموجود هنا، على الهارب. لا شيخ قصده انه يرتفع عليكم انتو قضايا بناء على تسديدكم المبلغ الاول. قصد الاهل، الزوجة اللي عندك. هي ام اللي عندي. الام اللي عندك والولد اللي اعطي له المال من اخيه الصار. نعم يا شيخنا. فين هدول؟ نعم شاء الله هدول يا شيخنا اي ظرف من ظروف ما لهم علاقة. اذا خلي برقوا ذمتهم أولا من هذا المال الذي أعطي من الأخ الفار للأخ المقيم هنا، لأنه لا يحل هذا المال لهم. نعم، هذا أولا. ثانيا يبرئوا ذمة الولد الفار بهذا المقدار من المال الباقي في حوزتهم. نعم يا شيخ، طبعا هذا المال هو لا يوجد معهم سواه ويقتاتون منه. طبعا شيخنا هذا الأمر راح يترتب بعد دفع هذا المال مفسد على البيت. المهم أنا أجبت بما عندي وأظن أنه مفهوم لديكم جيدا. نعم يا شيخنا مفهوم. أي بقي شيء غيره؟ بارك الله فيك يا شيخنا. فيك بارك. ما سامحنا يا شيخنا، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.